قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. انتبه معي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه. تعرفون من نافية؟ من نافية حرف النفي ما قد يأتي قبل هذه الأفعال الناسخة. يمكن أن أقول: ما كان زيد مريض، ما أصبح الجو حارا، ما صار الماء ثلجا. صحيح أم لا؟ فالحرف النافي ما قد يأتي قبل هذه الأفعال الناسخة. قد يأتي قبل كان وأخواته. جميل. وهذا النفي بما قد يكون شرطا مع بعض الأفعال وقد لا يكون. النفي شرط مع ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ليس كذلك؟ ومع الأفعال الأخرى ليس بشرط. صحيح أم لا؟ فمن نافية قد تأتي قبل هذه الأفعال، والنفي بها قد يكون لازما وقد يكون غير لازم. قد يكون شرطا في عمل الفعل كأفعال الاستمرار الأربعة، وقد لا يكون شرطا كالأفعال الأخرى: كان زيد مريضا، ما كان زيد مريضا. فابن مالك في هذا البيت يقول: كذلك لا يجوز أن يتقدم خبر هذه الأفعال على ما إذا كانت من نافية سابقة لهذه الأفعال. مرة ثانية، ابن مالك يقول: هذه الأفعال الناسخة إذا كان قبلها نفي بما فلا يجوز أن يتقدم خبرها على ما. نحن نقول: ما كان زيد مريضا، هل يجوز أن نقول مريضا ما كان زيد؟ لا، بدون نفي ممكن. لما كنا نقول كان زيد مريضا، مريضا كان زيد، لا بأس. صحيح أم لا؟ لكن إذا كانت هذه الأفعال منفية بما، سواء كان النفي شرطا في عملها أو لا، فلا يجوز أن يتقدم الخبر على من نافي. الأمر واضح. نقول: ما كان زيد مريضا، ولا يجوز مريضا ما كان زيد. نقول: ما زال زيد مريضا، ولا يجوز مريضا ما زال زيد. أنتم معي أم لا؟ هذا هو الظاهر من كلام. تمام؟ يفهم من هذا أن الفعل إذا كان غير منفي بما جاز التقديم على التفصيل الذي ذكرنا. ويفهم أيضا أن الفعل إذا كان منفيا بما وتقدم الخبر على الفعل فقط دون ما جاز أيضا. يمكن أن نقول: ما مريضا كان زيد، لأن الخبر ما تقدم على ما، أليس كذلك؟ الممنوع تقديمه على ما، فما لا يدخل في ذلك يجوز في التقدير. إن كان الفعل مثبتا جاز التقدير. إن كان الفعل منفيا بما لكن تقدم الخبر على الفعل وحده ولم يتقدم على ما جاز، هذا الظاهر. ويفهم أيضا أن الفعل إذا كان منفيا بغير ما جاز تقديم الخبر على النفي. لم يكن زيد مريضا يجوز مريضا لم يكن زيد، لأن منع التقديم إذا كان النفي بما. واضح هذا الكلام؟ فهذا كله خارج عن المسألة. إذن الخلاصة، هذا البيت يقول فيه ابن مالك رحمه الله: لا يجوز أن يتقدم خبر هذه الأفعال عليها، أو عفوا هذه الأفعال إذا كانت منفية بما فلا يجوز أن يتقدم خبرها على ما، سواء كان النفي شرطا في عملها أو لا، وما دون ذلك يجوز فيه التقديم لا بأس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ قال رحمه الله: كذاك سبق خبر من نافية، أي كذلك في البيت السابق قال: وكل سبقه دام حضر، أي كل العلماء منعوا تقديم خبر دام على دام، صحيح أم لا؟ وهذا البيت معطوف على ما قبل، قال كذاك أو له نفس الحكم، كذاك سبق خبر من نافية، التقدير كذاك كل حضر، أي كل العلماء منعوا تقديم الخبر على من نافية. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ لذلك قال بعد: فجئ بها، جئ طبعا في البيت، كذاك سبق خبر من نافية، يعني التقدير كذلك امتنع أو كذلك حضر، سبق خبر من نافية، يعني كذلك امتنع أن يسبق الخبر من نافية. فما ما مفعول به للمصدر سبق، سبق مصدر فاعله خبر، سبق بمعنى أن يسبق، أي كذلك امتنع سبق خبر من نافية، أي كذلك امتنع أن يسبق الخبر ها من نافية. واضح هذا الكلام؟ قال بعد: فجئ بها، أي بما، متلوة لا تالية. ما معنى متلوة؟ متبوعة وليست تابعة. ما معنى متبوعة؟ يعني هي في الأمام وبعدها الخبر، وليست تابعة يعني ليست هي في الخلف والخبر قبل، أنتم معي؟ فجئ بها متلوة لا تالية، تفهم تالي؟ يعني في الخلف، متلو يعني هو في الأمام وبعده شيء، كمثل متبوع هكذا، أنتم معي؟ عندما نقول هذا متبوع يعني هو مقدم والتابع مؤخر، فنحن نقول عن ما، ما متلوة وليست تالية، أي متبوعة وليست تابعة، يعني مقدمة وليست مؤخرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قبل الخبر. أحسنت. يعني مقدمة على الخبر، ولا يجوز أن تكون تابعة، يعني الخبر قبلها وهي بعد لا. قال ابن عقيل: يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نافية، ويدخل تحت هذا قسمان: أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله، نحو ما زال وأخواتها، فلا تقول قائما ما زال زيد، لكن قال: وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمل، نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم، قد ذهب تعبونا. ولكن هو قال كل عرب، يعني الأمر في خلاف، هو قال كذاك، أنت ما ربما بناء على ما سمع. الذين يجوزون هذا ليسوا عرب. هو ابن عقيل في البداية قال اللفظ إما كل العرب وإما كل النحاة. من جوز على هذا؟ يا رجل، الذي يقول رأيا يقوله بناء على ما ورد إلى سماعه، ما بناء على ما ورد ها إلى، بناء على ما سمع وما وصل إليه، لكن ليس بلازم أي يكون شيء غير موجود، هو لم يسمع، ربما غير سمع، أليس كذلك؟ فهو قال لم تقل العرب هذا بناء على ما سمع، لكن غيره سمع فقال بل قالت العرب هذا، يعني سيدة عائشة مثلا ألم تقل ما صلى النبي وسلم في رمضان ولا في غير رمضان ما زاد على على على 12 ركعة، صحيح أم لا؟ هذا بناء على ما رأت، صحيح أم لا؟ لكن العلماء يقولون هناك من يقول زاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد، واضح هذا الكلام؟ فكل يذكر أو يقول الكلام بناء على ما وصل إلى علمه أو ما وصل إليه علمه، تمام، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك من زاد علما عنه أو عليه، تمام. فقال هنا: ومفهوم كلامه ها طبعا منع التقديم على ما، بالمفهوم ها غير ذلك يجوز في التقديم. تمام يا اخواني؟ قال ومفهوم كلامه انه اذا كان النفل بغير ما يجوز التقديم. فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضه. يعني هناك من يمنع الان، يعني نحن تعودنا على من يجيز، يعني الان من يمنع. قال ومفهوم كلامه ايضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده اذا كان النفي بما. هذا ايضا مفهوم، يمكن ان تقدم الخبر على الفعل، يعني ياتي بين الفعل وما، لان النهي عن التقدم على ما. قال ومفهوم كلامه ايضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده اذا كان النفي بما، نحو ما نحو ما قائما زال زيد، وما قائما كان زيد، ومنعه بعض. واضح هذا الكلام؟ الأمر يسير غير عسير. تمام يا إخوان؟ طيب نكمل. قال ابن مالك بعده ومنع سبط خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. ومنع سبط خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. ما معنى هذا؟ تذكرون أننا قلنا ابن شامل في القطر يمنع تقديم خبر ليس على ليس، وابن مالك لما تكلم عن دام فقط، صحيح أم لا؟ الآن تكلم عن ليس، يرى أنه أيضا يرى أن الصحيح أن خبر ليس لا يجوز أن يتقدم كما رأى ابن شامل في القطر. نحن نقول ليس زيد مريضا، هل يجوز أن يأتي الخبر مريضا قبل ليس؟ مريضا ليس زيد؟ ممنوع، ممنوع على الصحيح يعني كما يرى ابن هشام وابن مالك. لذلك قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي اختير خبر ليس خبر بتنوين، سأبين لماذا. ومنع سبق خبر ليس اصطفي أي اصطفي واختير منع سبق خبر ليس. ليس هنا مفعول به، يعني يمتنع أن يسبق الخبر ليس، يمتنع أن يسبق الخبر ها ليس. كلمة خبر أضيف المصدر إليه فهي فاعل في المحل، فاعل لسبق للمصدر، يعني يمتنع أن يسبق الخبر ها ليس. يضيف المصدر إلى فاعله، وليس هنا مفعول به. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ ايها الناس، جميل جدا. هذا بالنسبه للشطر الاول. الشطر الثاني يتكلم عن مساله التمام في هذه الافعال، لكن نقرا شرح الشطر الاول اولا وبه نكتفي ونكمل غدا ان شاء الله. قال هنا اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليه، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز. فتقول قائما ليس زيد. قال واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع. أنتم ما يخون أم لا أيها الناس؟ تمام. طيب الذين منعوا لماذا منعوا؟ قالوا لم يسمع، هكذا قال ابن هشام في القطر. قال لم يسمع مريضا لست، هكذا بالضبط تقريبا، فمنعوا لأنه لم يسمع. ليس هناك سماع صحيح صريح في جواز ذلك. أنت معي؟ لم يسمع. طيب الآخرون كما قال الفارسي وابن برهان ذهبوا إلى الجواز، وهذا نسبه بعضهم إلى سيبويه. طب بما استدلوا؟ وأنت قلت لم يسمع. استدلوا بما فيه إشارة تلميح إلى جواز ذلك، يعني عندهم دليل لكن ليس دليلا صريحا، يعني فيه إشارة. سأذكر الدليل الآن. يعني الذين منعوا قالوا يوجد دليل صريح واضح في جواز هذا، لذلك منعنا. طب الذين أجازوا هم عندهم دليل لكن ليس صريحا، ليس مباشرا، يعني يمكن أن يفهم منه جواز التقديم. ما هذا الدليل؟ هذا الدليل قوله تعالى: ألا مكانك هنا استدلوا بقوله سبحانه: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. ما معنى الآية أولا حتى نفهم الإعراب؟ الكافرون يستعجلون العذاب، يستعجلون العذاب، يقولون أين العذاب؟ نحن إلى الآن لم نعذب، هذا كذب، هذا باطل. فقال تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، يعني إذا جاء العذاب فلن يحول، خلاص سيخلدون فيه. هذا معنى الآية. طيب ما الشاهد فيها؟ انتبه، هذه الآية شاهد على جواز مريضا ليس زيد. ما هذا؟ يعني على جواز تقديم الخبر على هذه الآية، استدلوا بها على جواز هذا. أين الدليل فيها؟ الله تعالى يقول: ألا يوم يأتيهم، يأتي أي العذاب، هم يعني الكافرين، ليس أي هو يعني العذاب، ليس مصروفا عنهم. فاسم ليس هو ضمير مستتر يعود إلى العذاب. ألا يوم يأتيهم، لأن قبل فيما أظن يعني ويستعجلونك بالعذاب تقريبا. من بعد الموت لا يقولن الذين ظلموا. المهم يعني المهم الفاعل هنا، الفاعل هو تقدير العذاب يعني. ألا يوم يأتيهم، يعني ألا في غير التقدير في القرآن، ألا يوم يأتي العذاب الكافرين في هذا اليوم الذي يأتيهم ويعذبون. ها، إذا حل بهم العذاب، العذاب ليس ها مصروفا عنه، ليس محولا عنه. فهذا الفعل ليس اسمه ضمير مستتر هو، وهذا الخبر يعني لم يتقدم الخبر يعني، أليس كذلك؟ هم استدلوا بها على جواز تقديم الخبر على ليس، والآية في ظاهرها هي دليل للعكس، لتأخير الخبر عن ليس، صحيح أم لا؟ فما وجه الدلالة فيها؟ قالوا: انظروا إلى كلمة يوم، هذا الظرف يوما منصوب، ما الذي نصبه؟ قالوا: هو منصوب بالخبر مصروفا، يعني التقدير في غير القرآن ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ ليس العذاب مصروفا عنهم يوم ها يوم يأتيهم، إذا حل العذاب خلاص قضي الأمر، ليس مصروفا عنه، صحيح أم لا؟ فقالوا: الظرف يوم معمول للخبر مصروف. على ما يدل هذا يعني؟ قالوا: انتبه، هذا معمول ومصروفا هو العامل، صحيح أم لا؟ هو العامل في هذا الخبر، أليس كذلك؟ أيهما أقوى، المعمول أم العامل؟ العامل. فقالوا: إذا كان معمول الخبر مع أنه ضعيف قد تقدم على ليس، أليس الخبر العامل الأقوى أولى بالتقدم؟ صحيح أم لا؟ هذا هو الدليل الذي استدلوا به. هو ليس صريحا لكن هذا يشير إلى الجواز. مرة ثانية نحن قلنا استدلوا بهذه الآية على جواز تقديم خبر ليس على ليس. طب الآية في ظاهرها ليس فيها دليل، بل هي دليل على العكس، الخبر تأخر ولم يتقدم، صحيح أم لا؟ فما وجه الاستدلال؟ أين الدليل هنا؟ قالوا الظرف يوم ظرف منصوب هو معمول للخبر مصروف، لأن الأصل في غير القرآن ليس العذاب مصروفا عنهم يوما، يعني في يوم يأتيهم، في يوم إتيانه، واضح هذا الكلام؟ فيوم معمول للخبر. طيب يوم معمول للخبر، والخبر إذن هو عام، صحيح أم لا؟ فإذا كان معمول الخبر وهو ضعيف قد تقدم على ليس، أليس العامل القوي أولى بأن يتقدم؟ أولى أم لا؟ أولى. لذلك يقولون إذا صح أن يتقدم المعمول صح أن يتقدم العامل، بل أولى. المعمول الضعيف تقدم، تمكن من التقدم، أليس العامل القوي عامله أولى بأن يتقدم؟ واضح هذا الكلام أخوانا أم لا؟ فلذلك قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى جواز تقديم خبر ليس على ليس، واضح هذا الكلام؟ طيب ماذا يقول المانعون؟ هذا رأي المجيزين، أجازوا بهذا الدليل. المانعون ماذا يقولون؟ قالوا هذا المعمول الذي تقدم هو شبه جملة، وشبه الجملة كان العرب يتساهلون فيه، بخلاف غير شبه الجملة، هذا العامل ليس شبه جملة، صحيح أم لا؟ فيقولون هذه الآية ليست دليلاً، لأن المعمول الذي تقدم شبه جملة، وشبه الجملة كان العرب يتسامحون فيه. يعني في كثير من المواضع التي ستمر بنا يقول لا يجوز التقديم إلا إذا كان شبه جملة، هذا ممنوع، يمتنع التقديم إلا مع شبه الجملة، لا بأس بالتقديم. أنتم يا أخوان أم لا؟ فالعلماء أخذوا من هذا قاعدة، وهي أن العرب كانوا يتساهلون، يتوسعون في شبه الجملة، يتقدم يتأخر، لكن هذا لا يدل على جواز تقديم غيره أو جواز مشابهة غيره له. تمام؟ يعني يمكن أن نقول كالصبي الذي لم يبلغ، يعني رفع عنه القلم، يعني لكن غيره ليس مثله، غيره يحاسب، الذي بلغ يحاسب، لكن هذا كأنه يمكن إن صح التعبير رفع عنه القلم، يعني يتقدم يتأخر لا مشكلة. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليه، لم يرد صريحا يعني، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليه، كقول تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. قال وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروف وقد تقدم على ليس، يعني المعمول، وقالوا ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل، الموضع الذي يقع فيه المعمول بلا شك العامل أولى بأن يقع فيه، واضح هذا الكلام؟ لكن كما قلنا الآخرون ردوا على هذا بأن المعمول المتقدم شبه جملة، وشبه الجملة كان العرب يتساهلون فيه.